بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثاني من الحزب الثاني والعشرين. وفي نهاية الربع الماضي وصفت الآيات الكريمة مشهد الخليقة بكافة أممها وشعوبها، وهي تعرض أمام الله الواحدة تلو الأخرى، كل أمة بمحضر رسولها شاهدا لها أو عليها، ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وفي بداية هذا الربع تذكير من الله لرسوله وتلقين له وللمؤمنين في هذا المقام أن الرسول على جلالة قدره عند ربه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملك لغيره من أفراد أمته نفعا أو ضرا، وأن الرسول على شدة قربه من الله خاضع كل الخضوع لمشيئة الله المطلقة لا يفلت منها في شيء، وذلك حتى يعتصم المؤمنون بحبل الله ويثقوا بقدرته المطلقة ومشيئته الحرة، ولا يعتمدوا في أي شيء إلا عليه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى هو الذي يستفاد من قوله تعالى هنا: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ومغزى هذه الآية الكريمة كما يفهم من سياقها هو تذكير المؤمنين بأنه لا ينبغي لهم أن يتركوا الوسائل الشرعية إلى رضا الله والقرب منه، وأولها وأكبرها وسيلة اتباع الأوامر واجتناب النواهي والتزام التقوى والتمسك بالاستقامة سرا وعلنا، وأنه لا ينبغي لهم أن يتكاسلوا عن الأعمال الصالحة ويتهاونوا بواجباتهم نحو الله ونحو الناس، ثم يتكلوا بعد ذلك كل الاتكال على انتظار رحمة الله وعفوه، وعلى انتظار ما يتفرع عنهما من شفاعة في العصاة والمذنبين، إذ أن الشفاعة في العصاة والمذنبين إنما تكون لهم بعد التعذيب والتأديب، وإنه لأكرم للمؤمن وأوفق بإيمانه وبمقامه وبمحبته لله والرسول إن كان صادق المحبة لهما، أكرم للمؤمن وأوفق له أن يكون من أهل الحسنى وزيادة لا من أهل السوء أو من أهل السوء وزيادة. فشعار هذا الدين الحنيف الذي قام عليه من البداية إلى النهاية: اعملوا ولا تتكلوا، اعملوا ولا تتكلوا. ومن هنا انتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة دينية وكونية طالما قررها وكررها، ألا وهي أن الأمم لها أعمار وآجال كالأفراد، وأن كل أمة لها أجلها الذي تستوفيه إذا لم تبقى صالحة للحياة، وأنه إذا حل هذا الأجل بأمة لم تبقى أمامها أي فرصة للنجاة والخلاص. فما على كل أمة تريد البقاء إلا أن تحسن التصرف فيما آتاها الله، وأن تبتعد كل البعد عن موجبات سخط الله، وأن تجعل حياتها وسلوكها وفقا للرسالة الإلهية التي تلقتها من رسول الله. أما إذا خانت العهد وأخلفت الوعد وتصرفت تصرف السفهاء الخائنين فإنها لا بد أن تقضي نحبها وتدخل في عداد الغابرين. ودخولها في عداد الغابرين إما أن يكون باستئصالها وإبادتها بالمرة من خريطة العالم كعاد وثمود وغيرهما من شعوب العالم القديم التي بادت وانقرضت، وإما أن يكون بالإدالة منها وإنزالها من درجة السيادة إلى درجة العبودية لغيرها، ومن درجة الرياسة إلى درجة التبعية الدائمة لسواها، فتصبح ذنبا من الأذناب ولا يحسب لها بين الأمم أي حساب. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا لكل أمة أجل، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أخرج أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل هل من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، بل أنتم يومئذ كثير، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. ومضى كتاب الله في نفس السياق يذكر الغافلين بمصير الأمم التي تمردت على حكم الله، فقال تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ ونبه كتاب الله إلى ما يداخل الشاكين من شك وريب في صدق الدعوة وصدق الداعي، ولا سيما في يوم القيامة بما يستلزمه من بعث وحشر ومعاد. فقال تعالى حكاية عنهم ويستنبئونك أحق هو، ويستنبئونك أحق هو، أي إنهم يستخبرونك هل يوم القيامة حق، وهل الدين الذي جئت به هو دين الحق. ثم ألقى الحق سبحانه وتعالى لرسوله ما يقول قل إي وربي إنه لحق، قل إي وربي إنه لحق، أي بلى وحق ربي إنه لحق، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال ابن كثير وهذه الآية قل إي وربي إنه لحق ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان، وهما قوله تعالى في سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة قل بلى وربي لتاتينكم، قل بلى وربي لتاتينكم. وقوله تعالى في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وقوله تعالى هنا وما أنتم بمعجزين مثل قوله تعالى في آية أخرى وذلك على الله يسير. ثم عاد كتاب الله إلى وصف خصائص القرآن العظيم وما جاء به من هدى للضالين والغافلين ومن رحمة للمحرومين والمظلومين ومن شفاء للمرضى والمكلومين مما جعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا من جميع السلالات والألوان، فكان نعمة الله الكبرى على بني الإنسان. وذلك قوله تعالى هنا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي نفس هذا المعنى ورد قوله تعالى في آية ثانية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقوله تعالى في آية ثالثة قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء. ولا شك أن كتاب الله شفاء لما في النفوس والأرواح من الأمراض الباطنة، وشفاء لما في العقول والأفكار من الشكوك الكامنة، فهو الترياق المجرب في الخلوات والجلوات، وهو الإكسير الذي لا يماثله إكسير لعلاج جميع الأزمات. وفي هذا الربع نوه كتاب الله بأوليائه وعرف بهم وبصفاتهم حتى يكونوا قدوة صالحة لبقية الناس، فيسلك من يأتي بعدهم نفس الطريق الذي سلكوه ويبتغي إلى الله نفس الوسيلة التي اختارها الله، اختاروها لأنفسهم، وتلك الوسيلة هي شريعته المنزلة وحكمته المفصلة مع التزامها كل التزام واتباعها كل اتباع وتفادي كل زيادة عليها أو ابتداع، منبها في نفس الوقت إلى أن باب الولاية مفتوح في وجه جميع المؤمنين، وإلى أن مفتاحه الوحيد قريب غير بعيد، ألا وهو الإيمان والتقوى. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائلا بادر بالسؤال عن أولياء الله من هم، فقال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم بين كتاب الله ما ينتظر كل مؤمن اتقى الله وتولاه وأصبح من أولياء الله من البشريات والهبات، فقال تعالى لهم البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما البشرى في الحياة الدنيا فهي أن يحييهم الله حياة طيبة وأن يجعل لهم ودا ومحبة في قلوب خلقه وأن يعيشوا في كنف رعايته وفي حمى لطف الله الخفي. وأما البشرى في الآخرة فهي النعيم المقيم ورضوان الله الذي لا سخط بعده ولا تأثيم. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر أنه قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه ويثنون عليه به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. وأخيرا طبع كتاب الله بخاتم القدرة الأزلية على وعد الله الذي وعد به أولياءه، وأنه وعد نافذ لا يلحقه إخلاف ولا تغيير. فقال تعالى: لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، أي أن هذا الوعد مقرر وثابت وكائن لا محالة بفضل الله وكرمه، ووعد من الله له هذه القوة وهذا التأكيد، هو أحق الوعود بأن يقال فيه بدءا وختاما. ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم.